أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل يا رسول الله، يقول الله تعالى لعبده ونبيه صلى الله عليه وعلى آله: قل لهؤلاء اليهود، قل للذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اليهود منذ كانوا يزعمون ويفترون ويقولون إنهم أولياء لله، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. يزعمون ويقولون لنا الدنيا ولنا الآخرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: باهلهم واختبرهم وقل لهم يدعوا الموت فهم لن يدعوه أبدا، لأنهم لو سألوا الموت وهم يعلمون أنهم مقصرون، فسقه فاجرون، قتلة الأنبياء وناشر الفساد في الأرض، لو أنهم هلكوا وماتوا لعجل لهم العذاب، وهم ينتظرون ويتمنون أن يعمروا أكثر ما يكون ليبتعدوا عن العذاب أطول ما يكون. لتجدنهم أحرص الناس على حياة، قال الله عنهم في آية أخرى: لتجدن اليهود أحرص الناس على الحياة والتعمير، لتجدنهم أحرص الناس على حياة، ود الذين أشركوا ليعمرون ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يتمنون لو يعمرون ألف عام، وحتى لو عمروا الألف عام وعاشوا الألف عام النهاية الموت، وليس تعميرهم في الحياة بمنقذهم من عذاب الله وغضب الله والخلود في جهنم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، من دون محمد وأصحابه، من دون جميع الأمم والشعوب، إن زعمتم أنكم أولياء لله، أنكم مخلصون لله، أنكم العباد الصالحون لله، إن كنتم صادقين فتمنوا الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: لو تمنوا الموت لما بقي منهم أحد على وجه الأرض. ولكنهم لن يفعلوا. وما فعلوا؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن كنتم أولياء الله حقا، إن كنتم العباد والصالحين صدقا فتمنوا الموت. أخبر الله عنهم ولا يتمنونه أبدا. لما؟ بما قدمت أيديهم. الباء سببية، بسبب ما قدمت أيديهم من ظلم وكفر وعبادة للعزير وعبادة للعجل وقتلهم للأنبياء وإشاعتهم الفساد. وحيث وجد اليهود وجد الكفر والفسوق والفساد. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. الله وحده جل جلاله العليم بفعل الظالمين وبظلمهم الذين ظلموا بالشرك، ظلموا بالكفر. وفي الذروة يأتي في الظالمين اليهود، وما يزعمون أنهم أولياء لله تلك أباطيل وأضالين. أول من يكذبها ولا يصدق بها هم، وإنما يقولون ذلك عسى أن يصدقهم أحد ولن يصدقهم. قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه يا محمد يا رسول الله، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إن الموت الذي تكرهون وتفرون عنه ملاقيكم لا محالة. ستموتون لا محالة. ولو كنتم في بروج مشيدة فلا فرار من الموت. الموت مآل كل حي، مهما عشتم ومهما عمرتم ومهما خلدتم فالمآل الموت. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قل لهم يا رسول الله، قل لهم يا محمد، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ثم تردون إن الموت الذي تفرون عنه تخافون تجحدون فإنه ملاقيكم. فإنكم ميتون يوما لا محالة. قال تعالى: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم بعد الموت ينبئكم عالم الغيب والشهادة، وهو الله جل جلاله، عالم ما غاب عن الخلق مما لا يعلمون ومما لا يدركون، وهو عالم الشهادة، عالم ما حضر، عالم ما شهدنا وما حضرنا، وعالم ما غبنا عنه. فهو العالم بكل شيء، لا تخفى عنه خافية، يعلم سرنا وعلننا، ويعلم ما بين أيدينا وأرجلنا، لا تخفى عليه خافية. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، ثم بعد الموت تردون إلى الله، إلى العرض عليه، إلى الحساب والعقاب، فينبئكم بما كنتم تعملون، فيخبركم بأعمالكم. قد دون ذلك وسجله الملائكة المكلفون بالخلق، فستنبؤون وتخبرون بكل ما عملتم. خيرا كان أو شرا، ولا يصدر من الكافر خير، وإن صدر فليس خيرا لأنه ليس بنياه، وليس هو لله، وليس هو امتثالا لأوامر الله وأوامر رسله. ثم ينبئكم عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم بأعمالكم، يخبركم بما صدر عنكم، وإنه الذي يدل على فسادكم وعلى شرككم، وهيهات هيهات أن تكونوا أولياء لله وأنتم الفسقة الكفرة الفجرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السورة اسمها سورة الجمعة، وسميت بذلك لهذه الآية الكريمة لذكر الجمعة وصلاتها وواجباتها وأركانها، والخطاب خاص بالمؤمنين لأن غير المؤمن لا تصح منه عبادة ولا تصح منه صلاة ما لم يؤمن بالله. وإن كان كل الخلق مكلفين بفروع الشريعة مع أصولها، ولكن الأصول والفروع لن تقبل من كافر ما لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله، فإن لم يفعل حوسب يوم القيامة وعذب على أصول الشريعة وفروعها معا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا أذن ونادى المنادي منادي السماء بحي على الصلاة حي على الفلاح، ينادون المؤمنين لصلاة الجمعة. إذا سمعتم الأذان لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، انظروا إلى ذكر الله، اقصدوا ذكر الله. وليس المراد بالسعي الجري والهرولة، بالعكس، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم للصلاة فأتوها على وقار وسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. ولكن المعنى هنا في السعي القصد لا بخشوع، القصد لا بنية صادقة، القصد لا بالغسل والطهارة ولبس أحسن ثياب، القصد لا بالعطر وحضور جماعات المسلمين، وأنت حاضر القلب، حاضر السمع، حاضر الخشوع لتسمع كلمة الله في الخطاب في خطبتي الجمعة، لتحضر ذكر الله في الصلاة بالفاتحة والسورة وأذكار الصلاة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فامشوا، وقراءة عمر بن الخطاب وقراءة عبد الله بن مسعود: فامشوا. فلما أدرك معه السعي عن إسماعيل بن إبراهيم، أي أدرك التمييز والمشي معه والصحبة والمرافقة، وليس يراد بالسعي الجاري والهرولة، ولذلك عندما يأمر الله جل جلاله عند سماعنا للنداء بأذان يوم الجمعة نسعى نمشي بوقار وسكينة وقصد للصلاة في خشوع ووقار وآداب بما أمرنا الله به ونحن نقصد الصلاة. وذروا البيع عندما يؤذن المؤذن على كل مبتاع ومشتري، والبيع يدل على البيع والشراء وعلى جميع العقود والمعاملات، فالأمر بعدم البيع أمر بعدم العقد في نكاح وفي مشارات وفي شركات وفي أي عمل يشغل المصلي يشغل المستجيب لنداء الله حي على الصلاة حي على الفلاح. كل عقد يكون إذ ذاك فهو باطل، إن كان بيع شراء أو كان بيعا أو كان نكاحا أو كان شركة أو كان أي عقد أي عمل من المعاملات هي باطلة عندما يدعو داعي السماء إلى الذهاب للمساجد إلى حضور الجمعة إلى سماع ذكر الله. ففي ذلك الوقت ليس هناك وقت إلا لسماع الذكر، ذكر الخطبة، ذكر الصلاة، ليس هناك وقت لبيع ولا شراء. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك فهم شراح ومفسره الآية والأئمة المستنبطون الأحكام من القرآن أن ذروا البيع تعني ذروا اتركوا، يعني ترك كل المعاملات الدنيوية من مناكحات ومشاركات ومعاملات بأي نوع من الأنواع، كل ما كان ساعة النداء ولا يزال قائما من بيع وشراء أو عقود فهي باطلة لا حكم لها. اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ترككم للبيع والشراء ولعقود وأشغال الدنيا، سعيكم ومشيكم إلى الصلاة إلى حضور ذكرها من الخطب إلى حضور الصلاة، ذاك خير لكم وأكرم بكم وأكثر أجرا وثوابا، خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون درجة الصلاة وأجرها وثوابها وخاصة صلاة الجمعة، الجمعة كانت تسمى في الجاهلية يوم الجمعة كان يسمى يوم العروبة، وأول من سماه الجمعة كعب بن لؤي بن غالب أحد أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ يجمع قريشا في مثل هذا اليوم للمذاكرة فيما يعود عليهم بالمصلحة والمنفعة وعلى قاصد الحج والعمرة من أهل جزيرة العرب. وقيل بل كان ذلك عندما هاجر مصعب بن عمير معلما ومرشدا للأوس والخزرج الذين أتوا إلى منى، أتوا سرا وهم 70 رجلا فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم 3 نسوة فبايعوه والتزموا له بأن يحموه بحياتهم وبأموالهم وبكل ما يملكون من كل أعداء الإسلام من المشرق والمغرب، وأنهم يحمون كما يحمون عيالهم ويحمون أولادهم ويموتون في سبيله إن قضى الحال بذلك. فأرشدهم وبعث معهم مصعب بن عمير، فكان يعلمهم الصلاة والتلاوة ويتلو عليهم ما أنزل من كتاب الله في مكة، ويؤدبهم آداب الإسلام وأخلاق الإسلام. فقد كان المعلم النبوي لمسلمي المدينة قبل أن يهاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فكان أول من جمع الجمعة. قال للمسلمين يوما: اليهود اتخذوا يوما كل سبعة أيام لعبادتهم في بيعهم، اتخذوا السبت، والنصارى اتخذوا الأحد لمثل ذلك، ونحن ينبغي لنا أن نتخذ يوما. فاختار يوم العروبة وسماه الجمعة كما قد قيل. ثم جاء صلى الله عليه وسلم مهاجرا فصلى الجمعة باعتبار اليوم يوم جمع للناس في المساجد وبيوت الله لصلاة هذه الجمعة التي لا تجوز ولا تكون إلا في المساجد، بخلاف الصلوات الأخر الصلوات الخمس، فقد جعلت لنا الأرض طهورا ومسجدا كما قال عليه الصلاة والسلام: فحيث أدركتكم الصلاة فصلوا. إلا الجمعة فلا تكون إلا في المسجد الجامع، وهي فرض عين على كل مسلم ذكر عاقل بالغ. فلا تجب الجمعة على النساء ولا على الصبيان ولا على العتق ولا على العبيد والإماء ولا على المسافر ولا على المريض ولا على المشرف على مرض المريض، كذلك هو لا تجب عليه. فلا تجب الجمعة إلا على الحاضر الذكر البالغ الحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة استهتارا بها ثلاثة أسابيع ثلاثة جماع طبع الله على قلبه. فلا تفيد فيه موعظة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. وصلاة الجمعة ويوم الجمعة فيه يقول عليه الصلاة والسلام: خير يوم خلق الله يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه رفع إلى الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه مات، وهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة. ويوم الجمعة فيه ساعة من وجد فيها يذكر الله قبلت دعوته واستجيب دعاؤه. ويوم الجمعة هو يوم عبادة من بدايته لنهايته، هو يوم للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلته إلى غروب شمسه، هو يوم من أتى فيه الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنا، فإذا جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، وفي الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أقرا، وفي الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، وفي الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة، وفي الساعة السادسة وتكون الملائكة على أبواب المسجد. فإذا حلت الساعة السادسة طروا الصحف التي بين أيديهم ودخلوا مع الناس يحضروا الصلاة والخطبة والذكر والإنصات إلى الصلاة إلى الجمعة إلى الخطبة في الجمعة. ومن عبادة اليوم أن يأتي الإنسان للجمعة مغتسلا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة فرض واجب على كل محتلم على كل بالغ. وقال عليه الصلاة والسلام: لو اتخذ منكم من استطاع ثوبين ليوم الجمعة وليلبس المصلي للجمعة أحسن ثيابه، وليأخذ من العطر والطيب، فإن لم يجد فمن عطر زوجته، ويأتي يوم يأتي وساعة يأتي في خشوع وسكينة يذكر الله ويتلو القرآن ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا صعد الخطيب أنصت لخطبته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال والإمام يخطب قد لغوت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. من تحدث ولغى والخطيب يخطب، حتى لو قلت لجارك اسكت فقولك اسكت هو لغو منه، ولكن أشر إليه أو قذفه بحصى كما كان يفعل الصحابة. كان الصحابي إذا رأى أحدا يتكلم والخطيب يخطب قذفه بحصى ينبهه عن وجوب السكوت وعن عدم اللغو في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في يوم الجمعة ساعة من أدركته وهو يصلي وهو يدعو قبل الله دعاءه وغفر ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وهذه الساعة قيل هي بين الخطبتين، وقيل هي بين الخطبة والإقامة، وقيل هي قبل صلاة العصر، وقيل هي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقيل هي ساعة في اليوم لا تعلم بالتحديد، ليتحرى العابد ليتحرى قاصد الخير إلى العبادة والدعاء في جميع ساعات النهار. وليس يوم الجمعة يوم عطلة ويوم فسحة ويوم لهو ولعب، وإنما هو يوم عبادة منذ الساعة الأولى إلى غروب شمس الجمعة، من غسل وتهجير إلى المسجد وذكر وتلاوة وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب للعلم وحضور الجنائز وزيارة أخ لك في الله عائدا له من مرضه أو زائرا له لزيادة التواصل أو لصلة الأرحام. فاليوم هو يوم عبادات على أشكالها وأنواعها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله يشمل الصلاة ويشمل الخطبة ويشمل ما يفعله المصلي عندما يدخل للمسجد من تحية المسجد وذكر وتلاوة. فاسعوا مشوا بقصد وبخشوع وبآداب كاملة لتنصتوا ولتذكروا. والصلاة ذكر، هي ذكر بالتكبير، هي ذكر بقراءة الفاتحة، بقراءة السورة، بالتسبيح والتعظيم، بالخشوع والوقوف بين يدي الله لمناجاة الله. وأنت تخاطب الله بك في الخطاب المفرد: إياك نعبد وإياك نستعين، لا أعبد يا ربي سواك، ولا أستعين بغيرك يا رب، فأعني وكلي واقبل عبادتي وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي تفرغوا في ذلك اليوم لأعمال الآخرة، لأعمال العبادة، دعوا عنكم الدنيا وما لها وشغلها وفتنتها، اتخذوا من الأسبوع يوما لعبادة الله، ذاكرين ومصلين وراكعين وساجدين وحاضرين لمجالس العلم ولصلة الأرحام ولحضور المجالس والمذاكرة في ذلك، ذلكم خير لكم. عبادتكم في هذا اليوم، صلاتكم وقصدكم لها، سماعكم لذكر الله من يوم الجمعة خير لكم، خير لكم من الدنيا وما عليها، خير لكم لتكفير السيئات ورفع الدرجات ومغفرة الله ودخول الجنان. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة، انتهيتم من الصلاة وانتهيتم من ذكرها من خطبها، إذ ذاك انتشروا في الأرض، أي إن شئتم، وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضله تجارة إن شئتم، بيعا، عقودا، أخذا وعطاء إن شئتم، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا أمر في الصيغة، وهو إباحة في المعنى. وهنا لا بد لمدعي الاجتهاد، بل ولمن يبتغي فهم كتاب الله ويبتغي فهم رسول الله في سنته وفي حديثه، أن يتعلم قواعد الفقه، أصول الفقه، ليدرك ذلك. فلو قلنا القرآن نزل بالعربية قلنا سمعا وطاعة، الأمر كذلك، ابتغوا فعل الأمر، انتشروا فعل الأمر، أي يأمرنا الله بعد الصلاة أن نفتشر، لا غداء ولا أعمال، أن ننتشر في الأرض كما ينتشر الفراش، ليس الأمر كذلك. القاعدة الأصولية: الأمر بعد النهي للإباحة. سبق فانتشروا في أرض وابتغوا من فضل الله، سبق المنع في الآية السابقة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهو نهي، هو أمر بعدم البيع والشراء ساعة النداء إلى صلاة الجمعة، ساعة الحضور للمساجد لذكر الله للصلوات. هذا الأمر بقي مسترسلا إلى انقضاء الصلاة، إلى الانتهاء من صلاة الجمعة وسماع الخطبة. بعد ذلك أزال الله المنع رفع الحظر فقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إن شئتم بعد ذلك قد أبيح لكم، رفع المنع زال النهي، إن شئتم الانتشار في الأرض، إن شئتم التجارة وابتغاء فضل الله وفضل رزقه وفضل ربحه فذلك لكم. وليس معنى أن التجارة واجبة أن السعي في الأرض والانتشار في الأرض واجب. أحد الصحابة كان إذا انتهت الصلاة وقف في باب المسجد قبل أن يذهب ويقول: يا ربنا استجبت لأمرك، أنهيت البيع وجئت أسعى للصلاة ولذكر الله وصليت فريضتك، وها أنا ذا ذاهب لتجارتي، ذاهب لابتغاء فضلك. وكأنه يفهم أن التجارة والانتشار من بعد هي فرض، كما يفهم أهل الظاهر الذين يجعلون الأوامر في أكثرها في أغلبها هي للأوامر الواجبة. ولذلك يكثر أن يخطئ من ليس عنده من أصول الفقه ما يستعين به على فهم نصوص كتاب الله وفهم نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يخطئ هذا حتى في فهم كلام الناس من شعر ونثر، إذ هذه الأصول وهذه القواعد هي عقلية تدرك بالمعنى، تدرك بالإدراك لمن كان له عقل ولمن كان له وعي ولمن كان له عمل ومران على فهم النصوص من كلام الناس وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والإمام جعفر الصادق أحد أئمة أهل البيت، والإمام الحسن البصري سيد التابعين فسروا الآية: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال: انتشروا، انتشروا للعبادة، لطلب العلم، لحضور مجالس العلم، لعيادة مريض، لصلة رحم، لزيارة أخ في الله، لعمل صالح، وابتغوا من فضل الله وابغوا وأريدوا. اطلبوا الفضل في كثرة الإحسان والزيارات والصلات والصدقات والهبات وكل ما يقصد به وجه الله. وقال معا وقال معهم ذلك غيرهم: يوم الجمعة ليس يوم بيع وشراء، هو يوم عبادة، هو يوم طاعة، هو يوم جمع ليتقرب فيه المؤمن لله منذ طلوع الفجر وإلى غروب الشمس. والأمر كما قالوا فمنذ الساعة الأولى من يوم الجمعة رغب المسلمون بأن يقصدوا الصلاة في الساعة الأولى من النهار، فإن فعلوا فكمن قدم بدنا ناقة قربى لله وصدقة لله وإطعاما للفقراء والمساكين. وهكذا الساعة التالية إلى بقرة، إلى كبش أقرن، إلى دجاجة، إلى بيضة، إلى سماع الخطبة وتلاوة الصلاة وقراءة القراءة في الصلاة وسماع الصلاة الجهرية كما هي في صلاة الجمعة. وبعد ذلك تحري الساعة التي يقبل الله تعالى دعوة العابد، دعاء الداعي، ضراعة المتضرع، رجاء المؤمن، ثم يقبل فيه جل جلاله زيارات الصالحين بعضهم لبعض، عيادة المرضى، حضور الجنائز، صلة الأرحام، زيارة الإخوان في الله، وما إلى ذلك من عطايا وهبات وصدقات. فاليوم كله للعبادة. قال: وأما البيع والشراء فهو لليوم التالي، ليوم السبت. الانتشار للبيع والشراء والتجارة والمعاملات العامة من مناكحات ومشاركات ومزارعات وما إلى ذلك فهي لليوم التالي، يوم السبت. هكذا قال جمهور من الأئمة، منهم الإمام جعفر الصادق، ومنهم الإمام الحسن البصري في آخرين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، انتشروا، سيحوا، ذهبوا. من قال للتجارة فللتجارة، ومن قال للانتشار لطلب العلم وما إليه فهو لذلك. وابتغوا من فضل الله، ابغوا فضل الله في أجره وثوابه وقبول طاعته وفعل الخيرات والطاعات، جهد طاقتك وما تستطيع عملا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فالقدرة البشرية محدودة، فما كان العمل إيجابا فعلى قدر صحتك وطاعتك وإمكانك، وما كان العمل سلبا فهو النهي، فاترك كل ذلك. لا تزني، لا تسرق، لا ترابي، لا تنم، لا تغتاب، لا تفعل، لا تفعل. هذا لا يحتاج إلى قدرة ولا إلى طاقة، وإنما يحتاج إلى بد وإرادة صادقة. وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يؤكد المعنى الذي فهمه جعفر وفهمه الحسن بقول الله: واذكروا الله كثيرا. معناه بعد نهاية الصلاة اذكروا الله، وكثيرا كثيرا. وذكر الله طاعته، ذكر الله يكون بالقلب، ذكر الله يكون باللسان، ذكر الله يكون بالإحسان. فجميع أنواع الطاعات هي ذكر لله، الذكر التذكر. فأنت عندما تعبد الله قد تذكرت، عندما تصلي قد تذكرت، عندما تقوم بأفعال للخير والإحسان للناس فقد تذكرت. ترجو ثوابا وترجو أجرا وترجو رفع درجتي وتكفير سيئاتي. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لعلكم أن تكونوا من الفالحين، من الفائزين، من الناجحين، من الذين قبل الله عبادتهم فغفر ذنوبهم ورفع درجاتهم وأسكنهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين أبدا. قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو، خير من اللهو والتجارة، ومن التجارة، والله خير الرازقين. خير رازقين. قصة هذه الآية: كانت صلاة الجمعة في أولها وأول فرضها كصلاة العيد، تصلى ثم يخطب الخطيب. فكان يظن البعض كما يظن اليوم الكثيرون عند نهاية صلاة العيد، تجد الناس أخذوا يخرجون من المسجد زرافات ووحدان ويقولون: هي صلاة للعيد وأنا صليت. فكانت الصلاة تصلى قبل الخطبة وبعدها الخطبة. كان قحط وكان جفاف في المدينة، وإذا بالقوم وهم يصلون والنبي قائم على منبره يخطب بعد الصلاة، وإذا بالطبل يضرب، والطبل عندهم معناه قافلة أتت بتجارة محملة على رواحلها وإبلها، وقائل قال قد جاء دحي بن خليفة الكلبي، وكان ساعتها لم يسلم بعد، جاء بقافلة ملأ دقيقا ملأ أرزاقا ملأ حبا، وإذا بمن كان في المسجد تركوا رسول الله يخطب عليه الصلاة والسلام وذهبوا إلى هذه القافلة وتجارتها. قال البعض ولم يبق مع رسول الله إلا 12 رجلا، وقال البعض إلا 8، فكان الأمر عجبا وكان الأمر غريبا، ودافعوا عن من فعل ذلك بدفاعين: أولا أن الخطبة كانت بعد الصلاة وظنوا أنهم بالصلاة قد انتهت صلاة الجمعة، على أن النبي يخطب وهو يتكلم عندما يتركون المسجد مع من يتكلم. كانت الأرض أرض جفاف وحاجة وجذب وقهر، فعندما بلغهم جاءت قافلة من الشام محملة بأنواع الأرزاق سمنا وزيتا وحبوبا إلى آخره، فخرجوا مسرعين خائفين أن تنتهي القافلة ولا يدرك من كان في المسجد من ذلك قليلا ولا كثيرا. فعندما حدث ذلك عاتبهم الله وأنزل هذه الآية وهي متعلقة بسورة الجمعة، فقال الله لهم: وإذا رأوا تجارة إليها، إذا رأوا بعض